ما زلنا مع كتاب علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ لإمامنا إمام الأئمة في مسائل العلل وهو علي بن المديني. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو رافعا يديه. فهذا الحديث مداره على أبي صالح، مدار الحديث على ذكوان على أبي صالح. قال عن القعقاع، والقعقاع هنا وقعقاع بن حكيم وثقة، سيأتي. عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة به مرفوعا، عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. ورواه جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي، عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح. هنا لابد أن تنظر، لأننا يظهر أننا سنخالف إمامنا في الكتاب، لأنه الأعمش عن أبي صالح، أبو صالح ملازم، والأعمش من أتقن الناس لحديث حديث أبي صالح صحيح. وإن كان القعقاع ثقة، الأعمش من أساطين المحدثين، وكنا هو أبو صالح شيخ، يعني تلميذه ملازم أو الأعمش له. فقرأه جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص. هنا غير إيش؟ غير السند. أقول الآن أصل السند غيره، مفهوم؟ وهذا الخلاف هو يبقى اختلف فيه على لازم الفيديو، لازم تفعل شيء لهذا. أنت وعدت أسبوعين بتاعت بيه صح؟ اجتهد بقى، أنت وعدت بيه أسبوعين، لابد لأن هم لابد يشوفوا شر، يفهموا إزاي إحنا بنعمل دايرة على اختلف على الراوي كيف، ويوضع الأسهم كيف تخرج شجرة الإسناد، يفيدهم جدا في الباب. التصور في شجرة الإسناد يسهل جدا حفظها ومعرفة ما فيها. فكما تحسن إليهم في هذا نظرا يحسن إليهم عملا، جزيت الجنة. عن أبي صالح اختلف فيه على أبي صالح، إذن عندنا الخلاف هنا اختلاف على أبي صالح، مدار الحديث على أبي صالح. الأعمش رواه عن أبي صالح عن سعد، غير السند، ورواه عن أبي صالح مرسلا. يعني إيه؟ يعني هنا الآن أسقط طبقة الصحابي، أسقط طبقة الصحابي. ومن اللي رواه؟ أبو معاوية اللي هو أصح الناس، أصح أصح الناس كتابا في إيش؟ في الأعمش، وإن كان يضطرب في غيره، ومحمد بن غازم الضرير. ومن ورواه وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي عن الأعمش، لأن وكيع طبعا أضبط الناس لحديث الثوري. عن الأعمش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى سعدا. أما ابن المديني فانظر بما رجح، وأنا صراحة يعني لعلي لن أكون في ترجيح في كفة علي بن المديني، علي بن المديني في الترجيح. رجح فقال: والحديث عندي حديث القعقاع. يعني هو رجح رواية القعقاع عن من؟ عن أبي صالح، واختلف عليه فيه. وكان أبو معاوية يقول في الحديث أن أن أن يحنى، طبعا هو يريد أن إيه؟ أن يدخل مسألة عدم الضبط. وهذا الحديث مداره على أبي صالح، وهو ذكوان السمان، ومن كان من الثقات الأثبات. فرواه عنه القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة، ورواه عنه الأعمش عن سعد بن أبي وقاص. أما حديث القعقاع بن حكيم فالقعقاع بن حكيم يرويه عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بإصبعيه، فقال له سلم أحد أحد، لو كان في الصلاة بإصبعيه فقال له أحد أحد، يعني واحد فقط. أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في الدعوات ونسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. على أن الرجل إذا أشار بإصبعه عند الشهادة لا يشير إلا إصبعه. وأيضا أخرجه ابن حبان من طريق إسحاق بن إبراهيم، والبيهقي أيضا، الحاكم والبيهقي عنه أم عنه عن البيهقي من طريق الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال عفوا عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله على كل حال من طريق بكار بن قتيبة قال الحاكم: حديث صحيح اسنادين جميعا. هؤلاء الأربعة رواه عن صفان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه مرفوعا. وتابعه أيضا تابع صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان الليث بن سعد، وأخرجه البياقي في شعب الإمام من طريق يحيى بن بكير عن الليث به. نعم. وأما هذا طريق القعقاع ابن حكيم. وأما حديث الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص مر على النبي صلى الله عليه وسلم ومر قال عن سعد بن أبي وقاص مر قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإصبعي آسف وأنا أدعو بإصبعي اثنين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحد يعني أشر بالسبابة. تدعو بإيش؟ تدعو بالسبابة فقط. هذا الحديث كما قلنا أو شوف أصل الحديث اختلف فيه عن أبي صالح، ليت السبورة موجودة أنا سأتخيلها. أصل الحديث اختلف فيه عن أبي صالح، والخلاف والاختلاف فيه اختلف فيه القعقاع بن حكيم و الشعبة الأعمش والأعمش سليمان بن مهران والأعمش في الاختلاف أنه غير أصل السند وجعله عن سعد، والقعقاع جعله عن أصل السند من؟ أبي هريرة. الأعمش نفسه اختلف عليه فيه. يبقى عندنا اختلاف أيضا فين؟ وهذا الذي حدث ابن المديني أنه يرجح إيش؟ يرجح كفة القعقاع، لا لأن القعقاع أثبت من الأعمش، لا لأن الاختلاف على الأعمش أوجب اضطرابا فألغاه. الاختلاف على الأعمش أوجب له اضطرابا فقال الأسلم لأن الطريق السليم السديد الصحيح، والقعقاع ثقة، القعقاع ثقة لكنه قال يبقى إذن طريق القعقاع هو الصحيح. ده ملخص الترجيح يعني. فهو هنا اختلف فيه عن الأعمش على أربعة أوجه، فدي أوجبت إيه؟ أوجبت اضطرابا، لكن الحق نحن نقول طرق المحدثين ليس كذلك، لأن الاضطراب متى أدعي اضطرابا؟ أنا اكتب متى أدعي اضطرابا أهل الحديث، متى أدعي اضطرابا؟ ممتاز بشار، الحمد لله استقام بعض الشيء، اللهم اجعلها استقامة دائمة يا رب العالمين. نعم ممتاز، وسلفي طبعا أتى بها أيضا، وعمر أتى بها، وصبري. وهذا حريص طبعا في نصير. أنا جيت أول واحد بالله عندما نقول الجامعة عادة نصير أتى بها صح، لا نبخس الحقوق نحن لكن لنرى هذا صحيح. الجميع الحمد لله أتى بها على استوائها، لا يكون اضطرابا إلا مع عدم الترجيح عند الاستواء من جميع الأطراف، وهذا غير موجود هنا، هذا غير موجود هنا. لكن المهم اختلف على الأعمش على أربعة أوجه. الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص جعله من حديث سعد بن أبي وقاص، هذا رواه محمد بن خازم الضرير. وتعلم محمد بن خازم الضرير أصح الناس كتابا في الأعمش وإن كان يضطرب في غيره. وهذا الإلجاء وعبد الله بن داود طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، أما طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير أخرجه النسائي في المجتبى وفي الكبرى عن محمد بن عبد الله ابن المبارك المخرمي، وأخرجه أيضا أبو داود في كتاب الصلاة والضياء في المختارة من طريق أبي يعلى عن أبي خيثمة اللي هو زهير بن حرب طبعا به، والحاكم أيضا أخرجه من طريق يحيى بن يحيى، وأيضا أخرجه أبو يعلى أبي كريب. هؤلاء الخمسة عن محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي صالح أمن عن سعد بن أبي وقاص مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالإصبعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد أحد أحد. هذا الطريق الأول خمسة عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. الطريق الثاني اللي هو أيضا عن الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص طريق عبد الله بن داود، هذا أخرجه البزار عن إبراهيم التيمي عن عبد الله بن داود ولفظه طبعا عن عن عن عن عن الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص، هو قال أن رجلا كان يشير بإصبعه لم يذكر أن الذي يشير هو من؟ هو سعد بن أبي وقاص، فقال أحد أحد. هذا الوجه الأول وهو من طريق أبي معاوية وطريق عبد الله ابن داود. يعني عبد الله بن داود متابع متابعة تامة لمن؟ يا سلام لو الأسئلة موجودة. عبد الله بن داود متابع متابعة تامة لمحمد بن خازم الضرير. أما الوجه الثاني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هذا راه حفص بن غياث، حفص بن غياث من الثقات الأثبات وإن كان قد اختلط في آخر عمره. هذا راه أحمد في المسند عن عبد الله بن محمد قال الله نعم سمعته من عبد الله بن محمد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. بعض العلماء يرى بأن عنعنة الأعمش تزول أيضا لو روى عنه حفص بن غياث، لأنه أيضا من الملازمين للأعمش في هذا الباب. وأنا ذكرت ذلك تفصيلا في بين في الكلام على الرواة الذين كانوا قد قيل فيهم التدليس وهم في الصحيحين. وأيضا أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريق الطبراني كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عن حفص، كلاهما أيضا عن حفص بن غياث كما قلنا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. شوف الفرق بين رواية حفص ورواية محمد بن خازم الضرير إيش؟ الصحابي. يعني طريق حفص موافق للقعقاع بن حكيم، صحيح ولا لا؟ نعم. هذا الوجه الثاني اللي اختلف فيه على الأعمش فيه. الوجه الثالث أن الأعمش عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى سعدا يدعو عن أبي صالح أن النبي، عن أبي صالح أن النبي، بقى هذا إيش؟ مرسله الآن أرسله. وهذا من الذي رواه؟ وكيع. فثلاثة رواه وكيع بن فضيل، عن فضيل بن غزوان وجرير بن عبد الحميد الضبي. وهذا ثلاثة ده عيار ثقيل جدا، هذا من العيار الثقيل جدا. وكيع وابن فضيل وجرير ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي صالح أن النبي رأى وأبو صالح لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله. الوجه الرابع الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بساعة. طبعا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء، جهالة الصحابي لا تضر. وهذا رواه عقبة بن خالد. إذن عندنا هو الاختلاف في من؟ الاختلاف على الأعمش، صحيح ولا لا؟ في أربعة أوجه هنا. الوجه الأول أن الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص. الوجه الثاني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. الوجه الثالث الأعمش عن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح عن النبي، يعني جاء إيش؟ مرسلا، جاء مرسلا. فالوجه الأول رواه أبو محمد بن حمد أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو أصح الناس كتابا في من؟ في الأعمش، وهو ثقة من أحفظ الناس لحديث الأعمش، وإن كان يخطئ في غيره، وهو طبعا يرى الإرجاء. ورواه أيضا متابعا متابعة كاملة عبد الله بن داود، وهو من الثقات الأثبات، وكان زعيدا أمسك عن رواية قبل موته. هذا الوجه الأول. الوجه الأول فيه أيضا عيار ثقيل، محمد خازم الضرير قيل أصح الناس كتابا في الأعمش. الوجه الثاني عن أبي صالح عن أبي هريرة، لا عن سعد بن أبي وقاص، عن أبي هريرة اللي هو موافق للقعقاع ابن حكيم. هذا رواه عن الأعمش حفص بن غياث، حفص بن غياث، وحفص بن غياث ثقة ثبت أمين، وهو صحيح الكتاب ويخطئ إذا حدث من حفظه. الوجه الثالث الأعمش عن أبي صالح مرسلا، وهذا فيه ثلاثة هم أثقل الناس حفظه، وكيع حامل الفضائل بن غزوان وجرير بن عبد الحميد الضبي، وكلهم ثقات أثبات، كلهم ثقات أثبات. الوجه الرابع عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعتبر خلاف، لا يعتبر خلاف. هنا الأعمش وجد اختلاف على هنا علي بن المديني رأى أن مدار الحديث عن على أبي صالح، اختلف عليه من القعقاع والأعمش. نظرنا للقعقاع وجدنا المتابعة، ووجدنا أيضا صحة واستقامة الحديث إليه إلى أبي هريرة، وجاءت روايات كثيرة جدا في هذا الباب تعضد معنى الحديث عن أبي هريرة، هو أصلا عن أبي هريرة. فلذلك ابن المدين نظر بهذه العين، ورد الاستقامة، ورد المتابعة، ورد الحديث ليس فيه ثمة كلام عن أبي هريرة. رجع وجد الأعمش أيضا من طريقه عن أبي هريرة، يعضد أبي هريرة. ثم جاء عن سعد بن أبي وقاص اختلف عليه فيه من أربعة أوجه فأوجبت اضطرابا فطرح حديث الأعمش ورجع حديث من القعقاع بن حكيم. أنا أدين الله بأن الأصح في ذلك هو حديث الأعمش، لا سيما أن الذي رواه وكيع وجرير بن عبد الرحمن الضبي ومحمد فاضل بن غزوان الإرسال يعل الوصل، والصحيح في ذلك أنه مرسل عن الأعمش عن أبي صالح، لأن الأعمش يقدم على القعقاع في أبي صالح. الأعمش من أزبة الناس لم يكن أزبة الناس في أبي صالح، وهو شيخ ملازم، هو شيخ ملازم، والإرسال يعل به الموصول. والصحيح الراجح أن الطريق الراجح في هذه الطرق بأسرها هو طريق الأعمش عن أبي صالح مرسلا، الأعمش عن أبي صالح مرسلا، هذا الراجح السهل الذي ندير الله به. أما إمامنا فرجح رواية القعقاع بن حكيم ولم يرجح رواية الأعمش، والأعمش أضبط وأتقن وهو الأوثق، عن وإن كان القعقاع ثقة لكن الأعمش شيخ هو من أساطير المحدثين والقراء، وأبو صالح شيخ ملازم، لذلك نرجح هذا الطريق، الطريق الذي فيه العار الثقيل وكيع محمد فاضل بن غزوان وأيضا جرير بن عبد الحميد الضبي، هؤلاء جبال لو انفرد الواحد منهم لكفى بثقل عليه. فالحق أن نرجح هذا، وإن كان إمامنا العلامة إمامنا إمام أهل الشأن الإمام علي بن المديني رجح حديث القعقاع على حديث الأعمش، والأعمش أوزن وأثقل في ذلك. والوجه الصحيح في الأوجه الأربعة هو الوجه المرسل في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. موضوع طيب جدا، أعتقد عبد الملك الدار حديث ملك الدار وهو حديث ضعيف جدا، حديث ملك الدار وهو حديث ضعيف جدا فيه علل الأربعة. طيب تفضل، هذا حديث ضعيف يا أختي فاضلة فيه علل الأربعة، حديث مالك الدار حديث ضعيف لم يصح. تفضل. تقول امرأة أسقطت جنينها في الشهر الثالث فما حكمها وهل عليها كفارة أم لا؟ نعم، هذه قتلت نفسا، هذه قتلت نفسا، لا سيما وأن حديث حذيفة بن أسيد على أنه تنفخ الروح في 42 يوم، وقد جمع بينهم العلماء قال أنه ممكن تنفخ الروح في 42، وإن كان الغالب بتنفخ بعد 120 بتنفخ بعد 120 يوم، وثلاثة أشهر متأكد أنه قد تم تخليقه، متأكد قد تم تخليقه، لا يجوز بحال من الأحوال، عليها التوبة النصوح. أما مسألة أنها تكون عليها في الدية في الجنين الغرة، يعني الأسلم أنه لو كانت قد تأكدت من نفخ الروح خلاص يبقى عليها، وإلا فلا. نعم، وأحسن الله عليكم. يا ما عليش على التوبة النصوح، على أن تتوب توبة نصوح. انتهت الأسئلة، جزيتم الجنة، أحسن الله عليكم وحبكم في الله، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. أقول خاتمة علي وعليكم ولي ولكم، ما كان لله دم واتصل، وما كان لله ومن كان غير الله وما كان غير الله انقطع وانفصل. إن كان لله كتب وارتقى صاحبه، وإن لم يكن فهو أول من يقذف فيه في النار، سواء المتكلم أو السامع، ولا لم يعبد الله بأفضل من الإخلاص. فنسأل الله أن يلهمنا جميعا الإخلاص، وأن يوفقنا وإياكم إلى الثبات والسداد والرشاد، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وأن يتم علينا النعمة بالانتهاء من هذه الكتب وكتب أخرى، والله جل في علاه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر الله بهم الدين، ويجعل مساعينا جميعا في مرضيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزيتم الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.